قوله فإذا أكثر أهلها النساء، إذا أكثر أكثر مبتدا، أكثر مضاف وآل مضاف إليه، والنساء خبر. كيف استغل المبتدا بالنكرة؟ أكثر يعني بالإضافات، نعم نكرة أضيفت، تعرفت أو كتب التحرير صحيح. قوله فإذا أكثر أهلها النساء، وقد جاء في حديث عمران في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقل الساكنين إلى الجنة النساء، إذن أين ذهبنا؟ إلى النار. والمقصود بأن أقل الساكنين إلى الجنة النساء من نساء الدنيا والتي هي مليئة من الحور العين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أكثر أهل النساء يكفرن، هذا السبب في كونهن يدخلن النار أنهن يكفرن. والكفر الأطلق يراد به الكفر الأكبر، أما يكفرن بالله يكفرن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتبادر إلى أذهان الصحابة فتعاظم الأمر، قيل أيكفرن بالله، قيل يا رسول الله أيكفرن بالله، هذا يتبادر إلى أذهانه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا التوهم، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، في استبطان المفضول من الفاضل والطالب من العالم، في استبطان المفضول من الفاضل والطالب من العالم، ولا سيما إذا أورد العالم حكما عاما يحتاج إلى تفصيل أو لفظا قد يتبادر إلى الذهن خلاف ما قصد به. والاستبطان في مقام الاحتمال هذا ما حكمه؟ الاستبطان في مقام الاحتمال واجب، الاستصال نوعان، منه ما هو واجب ولا في مقام احتمال، ومنه ما ليس في واجب. الصحابة رضي الله عنهم قيل أيكفرن بالله، يعني وقع في أذانهم أنه يدخلن النار بسبب الكفر بالله وأنه يرتدن عرفي أو لا يؤمن أصلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفرن العشير، بمعنى أنهن مسلمات ويحملن أسماء الإسلام وفيهن إيمان صحيح هذا الإسلام، غير أنهن يرتكبن كبائر الذنوب، وكبائر من أسباب دخول النار. ولا يلزم الحكم على فعل بالنار إذا ما فعل ذلك يكون من أهل النار، لأن الحكم على النوع غير الحكم على العين. فليقل يدخل الجنة قطع رحمه، يعني هذا لأنه إذا رأي رجلا قطع رحمه نقول يدخل الجنة، قد يكون أهل الجنة، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله جل وعلا لا يخلف وعده ولكن قد يخلف وعيده، قد يعتبر كرما في حق الله جل وعلا. وقيل يدخل الجنة قطع رحمه هذا نصوص الوعيد يجب على ظاهرها، وقيل يدخل الجنة إذا استحل ذلك وهذا بعيد جدا، وقيل يدخل الجنة من أول وهلة، وقيل غير ذلك. وعلى كل نعتقده ويعتقده عامة أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار مهما عذبوا، فسوف يخرجون من هذا العذاب ويدخلون الجنة. لما يخلد في النار من أتى بما ينافي أصل الإيمان، أما من أتى بما ينافي كمال الواجب فهذا لا يكفر اتفاقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يذكرن العشير على الزوج، في هذا دليل على عظيم حق الزوج. وقد جاء في حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا حديث جيد، محمد بن عمرو الصدوق، أبو سلمة ثقة سبق رجله الجماعة، في دليل على عظيم حق الزوج على الزوجة. وكما أن للزوج على الزوجة حقا كبيرا، فكذلك للزوجة على الزوج حق كبير. وقد جاء بنفس الإسناد